اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، صالحات أعمالنا، وبالسعادة والشهادة آجالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من المؤمنين، وقض ومن طاعتك ما تبلغ.